السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في شرح كتاب الفقه الميسر، ووقفنا عند الباب العاشر في صلاة الجمعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: حكمها ودليل ذلك. الجمعة فرض عين على الرجال. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني بالغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهن الجمعات، يعني تركهن الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يعني عقاب الذي ترك صلاة الجمعة أن الله عز وجل يختم على قلبه ويكون يكتب من الغافل عن ذكر الله عز وجل. والختم على القلب أنه لا يرى نور الإيمان ولا البصيرة، ويكون غافل، ظالم ولا يدري، عاصي ولا يدري، عقاب من عند الله عز وجل. فالختم على القلوب عقاب على أنه تابع في ترك الجمعة. وقال النووي رحمه الله: فيه أن الجمعة فرض عين. والحديث الآتي بعد قليل: وفيه الجمعة واجب على كل مسلم. ده حكم الجمعة. بعض الشباب ربنا يهديهم يظل يقف أمام المسجد حتى يقيم الصلاة ولا يسمع الخطبة، ثم يدخل ويصلي. وأحيانا بعض الشباب يظل في بيته حتى يسمع الإقامة ثم ينزل، وهذا تارك للجمعة. تارك الجمعة معناه أنه هو لا يحضر الخطبة، الخطبة واجبة. عشان لا يكون تارك الجمعة يحضر من أول الخطبة. وإن ترك بعض الخطبة لعذر فهو معذور، إنما لا يتعمد ترك الجمعة. المسألة الثانية: على من تجب. تجب الجمعة على كل مسلم، ذكر، حر، بالغ، عاقل. ذكر ما يبقى مش واجب على المرأة، حر العبد مش واجب عليه الجمعة، بالغ الأطفال الصغيرة مش واجب عليها الجمعة، العاقل المجنون مش واجب عليه الجمعة، قادر على إتيانها، غير مريض أو عنده عذر، مقيم المسافر مش واجب عليه جمعة. فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. حديث صحيح. وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسافر كان بيصلي ركعتين قصر، سواء جمعة أو ظهر. حتى في يوم عرفة، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. واحد مسافر بقى وقاعد في مكان وتقام فيه الجمعة، خلاص في الأفضل أنه يصليها مع المسلمين. وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر. لو في واحد مريض أو مسافر وخلاص صلى الجمعة، فلا يجب عليه أن يصلي الظهر، يصليها برضو إيه جمعة ركعتين وتجزئه. وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء كطوله، يعني اللي هو وقت الظهر العادي. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا. يعني الجماعة موجودين في مكان وبعدين باقي على العصر ربع ساعة وما صلوش الجمعة وأقاموا الجمعة فيهم أو في مسجد أو كده، مدام أدركوها قبل العصر ركعة منها، يبقى هذه الصلاة تحسب جمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الخطبة ركن من أركان الجمعة، لا تصح الجمعة إلا بوجود خطبة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا. وهما خطبتان: خطبة طويلة وبعدين يجلس يستريح وبعدين خطبة صغيرة. يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة، برضو شرط في الخطبة أنها تبقى قبل الصلاة مش زي العيد بعد الصلاة. سنن الخطبة: يسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس. كان من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في يوم الجمعة في خطبة ما يرفعش إيده في الدعاء، يشير بالإصبع، يضع يده على رمانة المنبر ويشير بالإصبع. وأن يتولاهما، دي السنة الثانية بقى، أن يتولاهما مع الصلاة واحد، الجمعة والصلاة الاثنين السنة أن هو يبقى واحد بس اللي يصليه. لو فرضنا أن الإمام تعب في الخطبة ينفع واحد يصلي بالناس غيره، دي من المستحبات. ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، يرفع صوته ما يبقاش صوته واطي بحيث أن اللي قاعدين ما يسمعوش، وبرضه ما يبقاش عالي قوي بحيث أنه يزعج الجالسين. وأن يخطب قائما، ده برضه من المستحبات، لو هو مريض والإمام الخطيب أراد أن يجلس يباح له ذلك. قال تعالى: وتركوك قائما. وقال جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، درجة اثنين، التالتة كانت كرسي يجلس عليها، ما كانش طويل قوي، يعني من بعض المنابر بتبقى طويلة على ما الإمام يطلع يكون تعب من طول السلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل المنبر على جذع نخلة، كان يقف على جذع النخلة والناس تراه. رأته امرأة من الأنصار، كان عندها عبد رومي نجار، فصنع له منبر، ما كانش اختراع يعني، ما كانش موجود مثله، فهو اخترعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الجذع وصلى على المنبر، وكان بيخطب فسمع الناس حنين الجذع، الحنين اللي هو صوت الطفل الصغير الذي يبكي رضيع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والتزم حضنه حتى سكن. وأيضا من المستحبات أن يجلس بين الخطبتين قليلا. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس، ويسن قصر الخطبتين، تبقى قصيرة، والثانية أقصر من الأولى، لحديث عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. والمئنة يعني علامة الفقيه إن هو لا يؤذي الناس ويبلغ الناس المطلوب في أقل عبارات. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، يعني أول ما يطلع كده على المنبر أول ما يبص لهم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجلس. قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، بعد ما يسلم يجلس المؤذن بيأذن، أول ما المؤذن يقعد يجلس لغاية ما يفرغ المؤذن من الأذان. قال ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، ويسن الخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، يقصد تلقاء وجهه يعني يبص للناس، والأفضل ليه هو ينظر للناس بطريقة متساوية، النظر إلى اليمين ينظر إلى الشمال أو ينظر تلقاء وجهه بحيث أن الناس تسمع صوته، لأنه لما بيحود اليمين كده ويكلم اللي على الشمال لو هو من غير ميكروفون يعني الصوت هيبقى بعيد عنه، فالأفضل أنه هو إيه يبقى في النص عشان الناس تسمع. المسألة السادسة: ما يحرم فعله في الجمعة. يحرم، ده بقى اللي بيحرم على المأموم، يحرم الكلام والإمام يخطب. فعش الإمام بيخطب وأنا واللي جنبي قاعدين نتكلم في قصة، ما ينفعش، حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار. لأن خطبة الجمعة فيها من الهدايات والإرشادات ما يحتاجه المسلم خلال الأسبوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصت، هو بيتكلم وأنا بقول له اسكت، يبقى أنا لغوت وهو طبعا لغى. إنها تشير إشارة فقط، ممنوع الكلام ولو حتى اسكت. ساعات عيال صغيرة بتلعب في الجامع: اقعد يالا، اسكت يالا، اقعد، قوم هات لي ميه. لا، احنا مش قاعدين في قهوة. يسكت خالص ولا يتكلم، يشاور، يصبر. من قال لصاحبه انصت فقد لغى. لغى يعني تكلم باللغو، وهو الكلام الباطل المردود. ده معناه انه يسقط ثواب الجمعة، ما خدش ثواب الجمعة اذا قال انصت. ويحرم تخطي رقاب الناس اثناء الخطبة. واحد جاي من بره يتخطى الرقاب بقى، يعني في زحمة وهو يتخطى الرقاب، يعني ما فيش مكان وهو بيعلي رجله على رقاب الناس يعلي، هذا من سوء الخلق. إنما يجلس في مكان فاضي في آخر الصفوف، لا في أول الصفوف في فراغ وورا في زحمة، ممكن يقول للناس تقدموا، أو يشاور للخطيب والخطيب يقول للناس تقدموا، بحيث أن يبقى الفاضي في آخر الصفوف ولا يتخطى الرقاب. إنما لو احتاج إلى تخطي الرقاب لظروف، يعني الإمام عشان يعدي يروح المنبر يتخطى الرقاب، ده جائز. ما فيش مكان خالص ورا ومن الناس مش عايزة تقدم وفي مكان فاضي قدام، يتخطى الرقاب. قال صلى الله عليه وسلم: رجل رآه يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت. ففيه أذى إن الواحد يعدي كده من فوق الناس، فيه أذى، ففيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. أما الإمام فلا بأس بتخطية الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك. في بعض المساجد بيبقى فيها باب وراء يقدر يخش منه بدل ما يتخطى رقاب الناس. ويكره التفريق بين اثنين، سواء بقى في خطبة الجمعة أو غيرها. التفريق بين اثنين يعني اثنين قاعدين وأنا جاي تاخر هنا شوية وتاخر هنا شوية وأجلس بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة الحديث ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. هنا الحديث ايه؟ لم يفرق بين اثنين، يعني جلس بعيد بحيث انه لا يؤذي احد ولا يفرق بين احد، غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. بما تدرك الجمعة؟ تدرك الجمعة بادراك ركعة مع الامام. قال ابي هريرة مرفوعا: من ادرك من الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة، وان ادرك اقل من ركعة صلى ظهرا. يعني ايه ادراك الجمعة؟ واحد جه متأخر والامام بيصلي، هيصليها ظهر والله يصليها ركعتين جمعة، في حد فاصل. الحديث بيقول ايه؟ من ادرك مع الجمعة، من ادرك مع الامام ركعة فليضف اليها اخرى، ومن لم يدرك فليصلي اربعا. معنى الكلام ان هو لو دخل وادرك الامام قبل الركوع في الركعة الثانية كده ادرك الجمعة، يصلي ركعة كمان عليها. لو ان الامام قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية كده يصليها ظهر. فلو واحد داخل المسجد لا الامام راكع في الركعة الثانية من الجمعة وادركها كده ادرك ركعة مع الامام فليضف اليها اخرى. اما لو الامام قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما خلاص كده راحت عليه، بقى يصلي الظهر، هيخش معهم في الجماعة ويصلي اربع ركعات. ده الحد الفاصل ما بين صلاة ركعتين او اربع ركعات. المسألة الثامنة في نافلة الجمعة: ليس للصلاة الجمعة سنة قبلية، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به. ما فيش وقت نهي في صلاة الجمعة في يوم الجمعة، يعني وقت النهي اللي هو في صلاة في وقت الظهر ده اللي هو قبل الظهر بثلاث دقائق ده مش موجود في يوم الجمعة، فيجوز للإنسان أنه يصلي حتى يصعد الإمام على المنبر لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث سلمان: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. الحديث ده لسه قايلينه، صلى ما كتب له، صلي زي ما هو عايز. ولفعل الصحابه، الصحابه كانوا بيخشوا يقعدوا يصلوا يصلوا لغايه ما الامام يطلع على المنبر. ولافضليه صلاه النافله، ولا ينكر عليه اذا ترك. الواحد صلى ركعتين وقعد خلاص هو حر، ممكن ينشغل في قراءه القران، ممكن ينشغل في الذكر، في الدعاء، لان السنه الراتبه تكون بعد الجمعه بركعتين او اربع ركعات او ست ركعات. لفعل صلى الله عليه وسلم وأمره كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. ولأنه ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا، وكان ابن عمر يفعله. ولكن زيت التنديل لم تثبت. اللي ثبت ركعتين أو أربع ركعات، تصلي ركعتين في المسجد أو أربعة في البيت، أو أربعة في المسجد واثنين في البيت بحسب ما يرى الرأي، لها اثنين وممكن أربعة. فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ويروي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الراتبة إذا صليت في المسجد صليت أربعا، وإن صليت في البيت صليت اثنين، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة. يعني ممكن يصلي اثنين في المسجد وأربعة في البيت، أو أربعة في المسجد واثنين في البيت، أو يكتفي أربعة في المسجد أو يكتفي اثنين في البيت. كيفية صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته، وقد أجمع العلماء على ذلك. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة المنافقون، أو يقرأ في الأولى بالأعلى والثانية بالغشية. يقرأ، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه يقرأ بالأولى في سبح الأعلى والثانية بالغشية، أو الأولى بالجوع والجمعة والثانية بالمنافقين. ولكن لو أراد الإمام أن يصلي بما شاء فهذا لا بأس وغير مخالف للسنة. سنة الجمعة بقى برضو على المأموم، يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الصلاة يستمعون. ده فضل كبير من فضل التبكير لصلاة الجمعة. التبكير هنا فيه في الحديث كذا فضيلة. الاغتسال الأول، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. الغسل ده بيبدأ، هو هيجي الغسل هيجي بعد كده، بس هو بيبدأ من بعد الفجر، ما ينفعش قبل الفجر اغتسال، مش هيبقى للجمعة. يعني غسل الجنابة يعني اغتسل كأن عليه جنابة، مش لازم يكون من جنابة، كأن عليه جنابة، يغتسل غسل كامل جنابة وبعدين يذهب إلى المسجد. طب التبكير بقى، العلماء بيقولوا الساعة الأولى ديت أنت بتقسم ما بين الفجر لغاية الظهر ست ساعات، كل ساعة منها ساعة من هنا. جميل. يبقى ده أول ساعة بعد الفجر، هي أول ساعة اللي قد كأنما قرب بدنه، كأنه ضحى ببدنه، لها أجر كبير يعني. وآخرها كأنما قرب بيضة. التقريب هنا مش لازم الذبح، مش لازم أضحية، التقريب يعني صدقة، لأن الدجاجة لا تصلح للأضحية والبيضة لا تصلح للأضحية. قال أيضا: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر وبلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. تاني حاجة، يسن الاغتسال في يوم الجمعة من بعد الفجر لغاية قبل الجمعة، والأفضل أن يكون قبل الجمعة مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، لأنها من المستحبات، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة. ناس بقى بتشتغل مثلا قبل الجمعة، ساعات في ناس بتشتغل مثلا في شغل في عرق والدنيا صيف وحر، فالأفضل ليه أنه يغتسل قبل ما يروح الجمعة. ومن العلماء من أوجب ذلك، حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولعل قول بوجوب أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا العذر. وأنه المستحب هو الإيه؟ أنه مستحب، لو تركه فلا بأس، حتى لو كان لهذا العذر فبرضه ده مش واجب. ويسن التطيب والتنظيف بعد ما يغتسل، يتطيب ويتنظف، وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره. والتنظيف أو التنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها. حط مزيل عرق، أنه في اجتماع لناس، فربما يكون هذا الاجتماع فيه تلاصق والرائحة الكريهة تؤذي أحد، والمسلم يحرم عليه أذية مسلم حتى بالرائحة الكريهة، فهذا ظلم، والملائكة تنفر من الرائحة الكريهة. فكل دي أسباب من الأسباب التي تجعل الإنسان قبل ما يذهب إلى المسجد يتنظف ويضع طيب. وكالشعور التي أمر الشارع بإزالتها، والأظافر ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب مع التطيب. قال سلمان مرفوع: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن، الدهن اللي هو الزيت العطري، أو يمس من طيب بيته، لو ما لقاش خالص ياخد من طيب زوجته. قال ابن حجر: من طهر، المراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة. يسن له أن يلبس أحسن الثياب، كان النبي صلى الله عليه وسلم له ثياب مخصوصة لصلاة الجمعة والعيد والوفود، ده مغسول مكوي متعلق أو محطوط في كيسة، بحيث أن ده اليوم الجمعة للعيد للوفود، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل للوفود كده. أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقد استدل به البخاري على لبس أحسن الثياب للجمعة. وقال باب: يلبس أحسن ما يجد. وقال ابن حجر: ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، وقال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني ما يصحش يروح الجمعة يعني بثوب الخدمة والشغل، لا، يبقى له ملابس مخصوصة تكون نظيفة ليوم الجمعة. ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. ليلتها يعني من يوم الخميس المغرب لغاية يوم الجمعة المغرب، كل ده وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي يومها بالكهف، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. أخرجه الحاكم، وحديث صحيح، حديث مختلف في صحته يعني، ولكن يفعله أفضل. ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب. واحد دخل بقى الجمعة ولقى الإمام بيخطب، يصلي ركعتين سريعة، مش لازم يطول فيهم عشان يسمع الخطبة. وبرضه من الناس اللي ساعات بيخش وقت الأذان، الإمام على المنبر والمؤذن بيأذن وهو دخل، فيقوم جاي منتظر ترديد الأذان وبعد كده يصلي ركعتين بعديه. هو كده عمل إيه؟ الأذان ترديده مستحب وسماع الخطبة واجب، هو ترك الواجب عشان مستحب. فهو الصح ان هو لو لقى الاذان في اي صلاة تانية غير الجمعة ينتظر ترديده، انما يوم الجمعة بالذات لا، ده يصلي ركعتين بسرعة ويردد بعد ما بيخلص عشان يلحق الخطبة من اولها، يستمع الى الخطبة من اولها. فلو دخل المسجد صلى ركعتين، لو كان الامام مش على المنبر، لو على المنبر صلى ركعتين خفيفة، لو في وقت الاذان يصلي ركعتين خفيفة ولا يردد الأذان إلا بعد ما ينتهي من ركعتين. يسن أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. في ساعة اللي هي آخر ساعة قبل المغرب يوم الجمعة على أرجح الأقوال يعني، إلا أن في خلاف كبير قوي في يوم الجمعة ساعة الإجابة. الأفضل المسلم أن هو يوم الجمعة كله يدعي، ولكن يتحرى ساعة الإجابة قبل المغرب بساعة، يضبط نفسه، يهيئ نفسه، يفصل الموبايل بتاعه ويتطهر ويجلس، ده وقت ده ما فيهوش صلاة، ويجلس ويجمع بقى الأدعية بتاعته ويقعد يدعي لغاية المغرب. زهق من الدعاء يسبح ويستغفر ويتوب وبعدين يرجع تاني للدعاء. وقت الساعة ده وقت إجابة، فيتحرى المسلم كل أسبوع هذه الساعة. موضوع يوم الأربع وساعة الإجابة ما بين الظهر والعصر، هو الحديث صحيح، إنما مش معناه اللي احنا فهمنا منه إن يوم الأربع من بعد الظهر للعصر ساعة إجابة، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قصة الحديث كله إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل يوم الاثنين شيء ربنا ما أجابوش، يوم الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء ربنا ما أجابوش، يوم الأربع النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء ربنا أجابه، يبقى كان ثالث مرة إجابة الدعاء، ما كانش يبقى اليوم الأربع. ولكن اللي روى الحديث فهم النبي صلى الله عليه وسلم أجيب مش عشان ثالث مرة، لا عشان يوم الأربع بعد الظهر، هو فهم كده راوي الحديث. ولكن بقية الصحابة كلهم لم يوحد عليهم ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كانش بيجي يوم الأربع بعد الظهر يدعي، ده هي دي المرة الوحيدة اللي حصلت، ولو كان دي ساعة إجابة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الوقت ده ساعة إجابة. إنما جابر فهم ذلك، والصحيح إن هذا الوقت ليس وقت إجابة، بدليل إن عمر ولا عثمان ولا أبو بكر ولا حد من الصحابة الكبار يفعل ذلك، ولا فهم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجابر ما قالش للناس كده، يعني هو جابر ما راحش قال للناس ده ساعة إجابة، ده جابر قال إن هو كلما يتحرى شيء يسأل الله عز وجل في هذا الوقت يجيبه، فده ليس دليل على إن وقت ساعة إجابة. ساعة الإجابة المعروفة شرعا هي ساعة في أسبوعية اللي هي يوم الجمعة قبل المغرب. آخر حاجة صلاة الخوف، هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. المسألة الأولى حكمها صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. قال تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس على الباقي عليه الباقي ممن يجوز قتاله، فتشرع عند الخوف من هجوم عدو أو هرب من عدو إن كان الهرب مباح يعني، ويدخل في العدو كل عدو زي آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله وماله، الصائل اللي هو البلطجي عايز يقتل يعني، والغريم الظالم له دين ظالم ظلم. دي حكم صلاة الخوف. مشروعيتها بقى، قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعله. شروطها تشرع صلاة الخوف بشرطين، الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال كفار بغاة محاربين. شرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، يعني لو في حالة ما فيش فيه خوف منهم نصلي عادي. طب إزاي نصليها بقى؟ جاء صلاة الخوف على عدة صفات، تقريبا ست صفات أو سبع صفات مشهورة. هو هنا اختار صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب ونكاية بالعدو. وهذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في غزوة ذات الرقاع، صفتها أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، هيقسم الجيش قسمين، قسم يقف مع الإمام وقسم يقف قدام العدو. الصفة ديت لما يكون العدو في غير اتجاه القبلة، أما لو كان في اتجاه القبلة بيبقى لها صفة تانية. النبي الإمام يقف وصف واقف وراه، والصف تاني ناحية العدو واقف واخد مراكز يعني الرقابة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة ثم ثبت قائما، صلى بهم ركعة، هي ركعتين، صلى بهم ركعة الظهر مثلا هيصلى ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثة، زي صلاة القصر بالظبط لأنها في بره، إنما لو كانت جوه البلد هتبقى صلاة تامة. فهو هنا الصفة دي على إنها ركعتين، هيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وبعد كده يثبت قائما في الركعة التانية، هم بقى هيكملوا يتموا لأنفسهم، كل واحد يكمل لوحده كأنه مسبوق ويسلم ويخلص وينصرف، وبعدين يروح يقف بعد ما بيخلص والإمام واقف، بعد ما بيخلص صلاة يروح كل واحد ياخد مركز التاني، والناس التانية تيجي تقف والإمام واقف، هيقف كتير والإمام واقف، أول ما كل يقف الإمام بقى هيقرأ الفتحة ويقرأ سورة وبعدين يركع ويسجد بيهم، وبعد ما يسلم هيصلي كده الإمام ركعة كمان، يبقى كده الإمام صلى ركعتين وكل واحد فيهم صلى ركعة مع الإمام وركعة لوحده، أول ما الإمام يسلم هم بقى لهم ركعة كأنه جايين مسبوقين، يعني كأن التانيين بقى عليهم مسبوق كملهم، ودول كأنهم دخلوا والإمام إيه بيصلي مسبوقين يعني. فالإمام أول ما يسلم هم برضو هيقوموا يجيبوا ركعة ويسلموا، كل واحد اللي يسلم يروح يستلم من زميله. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. دي نهاية صلاة الخوف، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.